وكان الله بكل شيء عليما. يا سبحوه بكرة وأصيلا. يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بال وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى